فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه لا يزيده على ذلك. فكانت أم عمارة ممن خرج إلى اليمامة مع المسلمين حين قتل مسيلمة ورجعت بها 12 جرحى من بين طعنة وضربة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي ابن ناب ابن عمرو بن سواد ابن غنم ابن كل ابن عيد ابن غنم ابن كعب ابن سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة. قال الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يومئذ بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة مع المسلمين. رواه البخاري. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع أخرى بطوله. ورواه مسلم كلاهما عن أبي كريب. زاد مسلم وعبد الله بن مراد كلاهما عن أبي أسامة بن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي أيوب وعيد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الحديث بطوله. في الحاشية 1 الصحيح: البخاري في الكفالة. ولابتين مثنى لابة، وهي الحوة من الأرض أي ذات الحجارة السوداء. 2 صحيح: البخاري مسلم. وقوله وهلا أي ظن. قال الحافظ تابع: قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم اليساري بمرو حدثنا إبراهيم بن هلال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت، فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين. قال أهل العلم: ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة إليها. هذا حديث غريب جدا، وقد رواه الترمذي في المناقب من جامعه منفردا به عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت، فهي دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به عمار. قلت: وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره ابن حيان في الثقات، إلا أنه قال روى عن أبي زرعة حديثا منكرا في الهجرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: لما أذن الله سبحانه وتعالى في الحرب بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فلما أذن الله سبحانه وتعالى في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم المسلمين، أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخزرج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا عليه أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة ينتظر أن يؤذن له ربه عز وجل في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. فكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة، ثم آذته قريش أن رجعه من الحبشة، فعزم على الرجوع إليها، ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا فعزم عليها. قال ابن إسحاق: حدثني أبي عن أبي عيسى، حدثني أبي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وجعل معي مع ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها. في الحاشية واحد ضعيف الترمذي قنسرين مدينة بالشام. تابع: أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قال: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. فقالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا ابني سلمة من بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أخذ أعيد من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون من هذه المسكينة فرقت بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بنو عبد الأسد إلى